السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن لو أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا في شرح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تعالى، ونكمل الكلام في الباب ما جاء في بيان شيء من أنواع السحر، باب بيان شيء من أنواع السحر. وتوقفنا عند حديث النسائي عليه رحمة الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: من عقد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. هذا الحديث فيه من عقد عقدة، وأن عقد العقدة من عمل السحرة، فهم الذين يعقدون الخيوط ثم بعد أن يعقد الخيط ينفث فيه من ريقه الخبيثة. فالنف عبارة عن أنه ينفخ مع الريق، فيها نفخ مع الريق، وهذا السحر. والسحر لأنه يعني قد تلبس مع الشيطان أو تكيف مع الشيطان أو قد عمل مع الشيطان، فتتجد ريقه خبيثة، لأنه ما استطاع أن يكون ساحرا إلا أنه قد تعلق بالشيطان وتأثر به، وقدم له من الشركيات وغير ذلك، حتى يعني تعاون معه الجن أو الشيطان، فكان بذلك ساحرا. فالساحر كما قلنا هو يعني يعقد العقد وينفث فيها، وهذا النفث بيكون بأدعية ورقى شركية فيها تعويذات، كلام فيه كفريات بيملي عليه الجن ويركبه معه، فيكون العقد مع النفث، بتكون هنا مع يعني فيه النفث اللي هو الكلام يعقد العقدة، ويذكر ويتكلم بالكلام الشركي والرقى والأدعية وينفث فيها من ريقه، فتعقد هنا عقد السحر. لذلك العقد حتى تكون سحرية لابد يلازم العقد هذا الذكر مع النفث، وهنا بينعقد السحر ويظل السحر له تأثير، وكله بإذن الله طبعا حتى ما دامت العقد معقودة. فينعقد الأمر الذي أراده الساحر بالعقدة وبالنفث عن طريق الحبل الخيط أو غير ذلك وينفث فيها. وقد تكون العقد واضحة يعني سهلة، فإن رآها أحد يمكن فكها، مع طبعا ممكن قراءة الأذكار والمعوذتين وغير ذلك، فيعني يكون في فك لتأثير السحر بإذن الله. وقد لا تكون العقد واضحة مرئيا، فهنا يصعب أكثر مسألة الحل العقدة. فجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر. فيبقى هذه التركيبة، لأن ليس كل العقد سحر، لابد يعني يتركب مع النف كما قلنا بهذه الأمور الشركية. قال: ومن سحر فقد أشرك. وهنا يبين النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكون الساحر ساحرا إلا أن يكون قد أشرك بالله والعياذ بالله، لأنه حتى يكون ساحرا لابد أنه يستعين بالجن، وحتى يستمتع بالجن والجن يستمتع به لابد يقدم للجن ما يريده، والجن لا يريد من المرء إلا الشرك، فسيشرك يشرك بالله أولا حتى يعني يلين معه الجن ويستجيب له ويستمتع به. وهو هنا المقصود طبعا هذا من العامل يراد به الخصوص، لأنه ليس كل السحر شركي كما بينا من قبل، لكن هنا المقصود به عام يراد به الخصوص، أي السحر الذي يستعان به بالجن هو لابد فيه من الشرك. بينا تفصيل السحر من قبل، فهنا كأن من سحر فقد أشرك، أي من سحر السحر الذي يستعان به في الجن اللي هو السحر الذي جاء في الشرع، ليس سحر اللغة من البيان إلى سحرا وغير ذلك أو في التخيل، لكن هذا المقصود هنا السحر الذي يستعان به في الجن، فلا بد أن يكون قد قدم الشرك، يعني ما يتعلم السحر إلا أنه قد أشرك بالله أولا. ومن تعلق شيئا وكل إليه، أي من اعتقد في شيء من دون الله وكل هذا الشيء، من اعتقد أن هناك من ينفع أو يضر من دون الله عز وجل فقد وكل لهذا الشيء. لذلك الساحر بيعتقد في من أو من ذهب إلى السحرة والكهان والمنجمين ومن ذهب حتى للمقبورين الأموات أو ولي حي يظن أنه ينفع ويضر وكل إليه، هذا عام، من تعلق شيء وكل إليه، فأي واحد يتعلق بأحد من المخلوقين يظن أنه فيه نفع أو ضر يفيد أو ينفع في شيء وكله الله إلى ذلك، وإذا وكل إلى مخلوق فإنه لن يستفيد شيئا، بل حتما هو سيصيبه الضرر، هذا في الدنيا، وفي الآخرة سيرجع إلى الله عز وجل وهو مشرك بالله عز وجل. لذلك الجزاء من جنس العمل، من وكل إلى شيء، من تعلق بشيء وكل إليه، من تعلق بمخلوق، بمقبور، بجن، بساحر، بكاهن، بمشعوذ، سيوكل الله عز وجل، لأنه اعتمد عليه من دون الله عز وجل، خاف منه، رجاه، طلب منه، فسيوكله الله عز وجل إليه، وإن وكله إلى مخلوق فماذا سيفيد؟ لن يفيد. ولكن من توكل على الله فهو حسبه، كما قال سبحانه وتعالى: من يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. فالأصل هو التوكل على الله، كما قال الله عز وجل: على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فمن توكل على الله كفاه الله عز وجل، ورعاه الله عز وجل، رزقه اليقين والصدق، فالله عز وجل لا يعجز شيء إلا في الدنيا ولا في الآخرة. أما من توكل على غير الله فسيوكله الله إلى هؤلاء في الدنيا، يفسد عليه، يضله، يخرجه عن عقيدة أهل السنة والجماعة، يتسلط عليه، لأن الذي يتعامل مع السحرة والكهان يخاف منهم، فتجده يتسلط هذا عليه، إنه اعتمد عليه وكله إليه يخاف منه. بل الذي يتوكلون ويعتمدون على أوليائهم وشيوخهم في الطرق تجده يخاف منه أكثر من الله عز وجل، إن قال له أمره بشيء يسارع فيه، إن غضب عليه يخشى منه، وهذا لأنه يعيش في قلق وخوف بسبب تعلقه بغير الله عز وجل. من تعلق بالله عز وجل فيرزق الله عز وجل السريرة وراحة البال والطمأنينة والصدق واليقين والثبات، لأنه توكل على الله عز وجل. ومن سيتوكل على غير الله عز وجل سيتبرأ منه يوم القيامة، هذا إن كان في الدنيا الجزاء، أيضا في الآخرة سيتبرأ منه، كما قال سبحانه وتعالى: استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، الآيات. فيأتي يوم القيامة يتبرؤون منهم، كما قال سبحانه وتعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له بل يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. هذا في الدنيا. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، في الآخرة كفروا بهم وتنصلوا منهم، وهذا جزاء كل من يتوكل على غير الله عز وجل ومن يعبد غير الله عز وجل. ثم جاء من الحديث ابن مسعود، قال ابن مسعود رضي الله عنه قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ملعضة؟ ثم قال: هي النميمة القال بين الناس. رواه مسلم. وهنا حديث هذا مناسبة في هذا الباب أن هذه أيضا من الأمور التي تفسد، كما تفسد بين الناس، وهي النميمة، جعلها من أنواع السحر، وإن كانت هذه من السحر في اللغة البيان، لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم ملعضة؟ قال: النميمة القائلة بين الناس. وهنا ألا أداة استفتاح، يعني فيها الغرض منها تنبيه المخاطب والاعتناء بما سيلقى عليه. هل أنبئكم ما العضة؟ استفهام للتشويق، كأنه يلقى عليهم هل تعلمون ما هي العضة؟ وهذه يعني طريقة نبوية مستوحاة من الكتاب. قال الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ الله عز وجل يشوق عباده حتى يعلمون من هي التجارة تنجيهم من العذاب الأليم، ثم يبين الله عز وجل بعد ذلك ما هي التجارة والقتال في سبيل الله. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا يطرح هذا السؤال: هل أنبئكم ما العضة؟ ثم يبين بعد ذلك على أنه ما هي العضة اللي هي النميمة. قال: أنبئكم، والإنباء أنبئكم يكون في الأمور الهامة أو الإخبار عن أمر هام، يعني أنبئك بشيء، أخبرك بشيء لتلتفت أمرا هام يعني تلتفت إليه. العضة هي النميمة، ولأنه بيان خطر النميمة فيما تفسده بين الناس كأنها مثل السحر الذي يفسد بين الناس. لذلك يعني أحسن المصنف أنه أتى به، أنه قال بيان شيء من أنواع السحر. فالأول أتى بالسحر الشركي أو السحر الاستعمالي في الجن، ثم أتى من بعض أنواع السحر في اللغة أو من بعض أنواع السحر الأخرى التي ليست من الشرك لكن لا خطر الشرك، والتفريق أيضا بين الناس وهي النميمة، لأن هي تعمل عمل السحر تفرق، كما أن السحر يفرق كما جاء في آية البقرة: يفرقون بين المرء وزوجه. السحر أيضا السحر يفرق، وهودا أيضا النميمة تفرق، كما جاء بعضهم أن يفسد النمام في ساعة ما يفسد الساحر في سنة. فالنميمة أشد سحرا من أشد تأثيرا من السحر، بل هي يعني تفرق بين مجموعات من المسلمين ممكن في يعني في في أمر في في وقت واحد. والنميمة هي أن تنقل الحديث بين الناس على وجه الوشاية والإفساد. يعني يقول يذهب لواحد يقول لك سين قال عنك كذا، ثم يذهب لصاد يقول لك عين قال عنك كذا أو سين قال عنك كذا، أو هذا يشتمك، هذا ينتقص منك، هذا قال في مجلس عنك كلاما معينا كذا، فهذا ينقل لهذا وهذا ينقل لهذا، يوغز في الصدور ويغضب المرء لأنه فلان قال عنه، وهذا يسب هذا، هذا ينتقص من هذا، يحدث البغضاء الشحناء، تحدث القطيعة بين الأرحام. وهذه للأسف في العوائل وفي الأقارب تجد القطيعة دبت بين الأخ وأخيه، الأخت وأختها، بين الوالد وابنه والعكس، ولذلك بسبب تناقل الكلام والنميمة. لذلك النميمة من الكبائر، وبين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الذي مر على رجلين قال أما حدومة قال إنهم لا يعذبان، ما يعذبان في كبير، أما إنه كبير، أما حدومة فكان يمشي بين الناس، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله، يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله. فكانت النميمة تبين أنها من عذاب القبر، أي أنها من الكبائر. وقد جاء في الحديث الصحيح: لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة قتات. لذلك هو ليس له حكم، يعني لا يدخل الجنة ليس كفرا، لأن الآخر الساحر إن أتى بالسحر اللي استعان بالجن قد كفر إن مات على ذلك، فدخوله للجنة بكفره كفرا أكبر، لأنه لابد أن يقدم الشرك. أما النمام فهذه من الكبائر، ليست لا يدخل الجنة يعني على الخلود لا يدخل الجنة، لا، لا يدخل الجنة إما كما بينا في شروحات مسألة الإيمان ودخول الجنة الأهل المسلمين من المعاصي من أهل الكبائر، أنه لا يدخل الجنة إما أصالة بداية لا يدخل الجنة مع الذين يدخلون الجنة في هذا الوقت وهم الذين يدخلون الجنة بغير سابقة حساب أو العقاب، أو لا يدخل الجنة هذه المرتبة من مراتب الجنة التي يدخلها الناس في هذا الوقت، بل يدخل مرتبة أخرى بعد كل هذا، بعد أنه ينقى من هذا الذنب وهذه المعصية وهي النميمة. لكن ما قاله إلى الجنة مات على التوحيد، لذلك هنا فارق، لا يدخل الجنة هنا ليس بالكفر الذي هو في السحر، ولكنه النميمة فسق أو كبيرة من الكبائر. ثم ذكر المصنف حديث له عن ابن عمر، أي الصحيحين بخاري ومسلم رحمه الله جميعا، رواه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا، إن من البيان لسحرا. وهنا إن من البيان إن حرف توكيد، من البيان يعني من هنا تشمل التبعيض، إما من بعض البيان لسحرا وبعضه ليس سحر، وإما تكون من هنا لبيان الجنس، يعني إن جنس البيان كله سحر، تحتمل وتحتمل لا إشكال. قال إن من البيان لسحرة، كان هذا توكيد، توكيد لا منافل قوله سحر لا توكيد. والبيان إيش هو؟ الفصاحة، الفصاحة والبلاغة. وهذه يعني نعمة أنعم الله عز وجل الإنسان. هناك بعض الناس إذا تكلموا يعني كما صح يسحرون الناس بقولهم، الله أعطاهم البلاغة والفصاحة وطيب الكلام واختيار العبارات، فكان لهم التأثير على الناس، وهذه نعمة من عائم الله عز وجل. كما قال سبحانه وتعالى الرحمن خلق الإنسان علمه البيان، علمه البيان. فالبيان هنا اللي هو الفصاحة التي يعني تخطف العقول وتغير في الأفكار وغير ذلك. لذلك قال يسأل إن من البيان لسحرة. إيش كونه سحر هنا؟ إنه يأخذ بلب السامع فيصرفه، أو يعني كأنه يصرفه أو يعطفه كما يفعل في السحر، فيعني له قوة التأثير. يبقى هنا الكلام على أنه إن من البيان لسحرة يعني له قوة التأثير. فممكن تجد أحد يتكلم بلسان فصيح بليغ يأخذ بالقلوب ويغير أفكار الناس، يعني إما للخير أو للشر. قد يكون حلال السحر حلال، وقد يكون غير ذلك. فلو كان السحر الحلال اللي هو يعني كما قال ابن القيم عن الحور العين، قال حديثها السحر الحلال في الجنة، نسأل الله أن يرزقنا جميعا ذلك. وقال يكون على سبيل الذم أيضا، فإما يكون على سبيل المدح أو سبيل الذم، وهذه ترجع لاستعمال النعمة. قد الله عز وجل يأتي إلى أحد النعمة للبيان والفصاحة فاستعملها في الخير، دعا الناس إلى الخير وإلى الهدى وإلى التقى وإلى العفاف وإلى مكارم الأخلاق، فهذا ممدوح واستجاب له الناس. وقد يأخذ هذا ويلبس على الناس ويلبس على الناس دينهم ويدعوهم للمفاسد وغير ذلك، والتقلد بالغرب وما فيه مفاسد الأخلاق وغير ذلك، فهذا لا شك أنه من الكبائر. إذن المسألة على التفصيل، لا نستطيع أن نقول قد يكون هذا من البيان إلى سحرة بأنه شيء ممدوح وقد يكون مذموم، فحسب ما يستخدم فيه المرء. قد يكون يستخدمه في الدعوة لدين الله، وللأسف ممكن يستخدم في الصد، ونرى الناس وناس يخرجون علينا أعطوا هذه يعني الفصاحة، ولكن للأسف يصدون الناس عن دين الله، بل يلبسون على الناس دينهم، يقلبون الحق باطل والباطل حق، والناس تستمع، لأنه كما قال إن من البيان لسحرة، وإن كان هذا ليس بالحق بل هو بالباطل. ولكن هنا كله ينزل من باب يعني أنواع السحر في اللغة، هذا الذي هو ضابطه أنه يغير العقل ويصرفه، أو أنه يأخذ بالعقول يعني ويصرفها إلى غير ما إلى ما يريد المتكلم، وهذا هو وجه مناسبة الحديث للباب. لذلك المصنف قال بيان من باب بيان من شيء من أنواع السحر ولم يحكم عليه، وهذا من فقه المؤلف، يعني أتى بأنواع ولم يحكم، لأن هي في بعضها يعني كما في معنى الآن بعضها لا إشكال فيه من البيان هذا، والبعض فيها من الشرك كما في الأول من عقدة، وأيضا قد يكون من ليس من الشرك، من نميمة، من الفسق. لذلك كل هذه من أنواع السحر تختلف فيها الأحكام، منها ما كفر، منها من كبائر الذنوب، منها ما هو جائز كما قلنا الآن. ثم نختم بالمسائل التي في الباب. نقول المسائل الأولى، قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، والجبت هو السحر، وقلنا بينها حديث قبيصة رضي الله عنه، وقلنا أن الجبت كلمة عامة تشمل السحر وتشمل الكهانة والعيافة، تشمل الخط الذي يخط في الأرض، كل هذا يدخل تحت ادعاء علم الغيب. وتفسير العيافة والعيافة والطرق، وهذا في حديث ابن عباس، وانه ايضا من انواع السحر، ان علم النجوم نوع من السحر. هذا حديث ابن عباس الاولى بينها تفسير العيافة والطرق اللي هي حديث قبيصة، اما الثالثة علم النجوم نوع من السحر. قد بينا في حديث ابن عباس تحريم تعليم النجوم وانه نوع من انواع السحر، وقد يعني يكون في كفر اكبر اذا اعتقد في النجوم، وقد يكون كفر اصغر اذا اتخذ سببا لما شرعه الله عز وجل، وغير ذلك في التفصيل الذي جاء في حديث ابن عباس. الرابعه العقد مع النفس من ذلك، او العقد مع النفس من ذلك، حديث ترمذي النسائي، حديث ابو هريره، وفي عقد الخيوط والنفس فيها بغرض التاثير او بقصد التاثير. ثم قال إن خامسة النميمة من ذلك، وقد بيناها في حديث ابن مسعود أنها من الكبائر، لأنها تفسد بين الناس كما يفسد الساحر ويفرق بين الناس أيضا. إن من ذلك السابعة من ذلك بعض الفصاحة، وقلنا أن هذه من حديث الأخير البيان لسحرة، إن من البيان لسحر، وهذا يعني اللي هو البلاغة كما قلنا وتأثيرها على الناس، فإن كانت لنصرة الحق لا حرج، أما إن كانت لنصرة الباطل والدعوة إليه والتنفير من الحق فهذا يحرم ذلك، كما جاء حديث ابن عمر. هذا آخر الكلام في المسائل. قد يتبقى معنا مسألة الذهاب للعلاج عند من يزعم أنه يعالج بمساعدة الجن المسلم، هذه انتشرت للأسف كثيرا في هذه الأزمنة، بأن من ابتلي بشيء من السحر فيذهب للعلاج يجد أحد من المعالجين معه يستعين بالجن، ويقول بأنه معه جن مسلم وأنه يساعده في ذلك في القراءة أو في غير ذلك. نقول هذه المسألة حقيقة مسألة الاستعانة بالجن سواء كان الجن مسلم أو غير مسلم، وضعنا ضوابط في الاستعانة، قلنا أن الاستعانة لا تجوز إلا بثلاث ضوابط: حي، قادر، حاضر. يعني لا يجوز الاستعانة بالميت ولا بد من حي قادر عنده القدرة أن يفعل ذلك، فالميت ليس المقبور ليس عنده القدرة، أو الذي لا يتمكن أن يعين شيء ليس عنده القدرة، وحاضر أي ليس بغائب مشاهد لك، أما الجن من الغيب لا يراهم الإنسان ولا يستطيع أن يشاهدهم. فكان الاستعانة من الجن وسيلة من وسائل الشرك، لأنك أنت الآن تطلب منه فتستعين به. وقلنا المقرر عند أهل العلم أو المتقرر عند أهل العلم بأنه لا يطلبون الإعانة من حتى مسلم الجن، لم يرد ذلك من الصحابة رضوان الله عليهم، مروا بأحلك المواقف وكانوا في قتالات وكانوا في غزوات وكانوا في أمور كثيرة ولم يطلبوا حتى يستعينوا بمسلم الجن. فلأن أصل الاستعانة بالجن هذا فيه من الضرر الواضح، لأنه فيه توسل بالجن ورفع مقام الجن والاستمتاع بالجن حتى وإن كان مسلما يمين القلب بعد ذلك، وكلما أراد شيئا قال استعين بالجن، أسأل الجن يسألني أين الشيء المفقود، يسألني أسأله مثلا لو ذهبت لفلان أشتري هذا ولا ما أشتري، هل تعلم هذا يغش أم لا يغش، ثم يركن يبدأ أن علمه عنده أحد يستطيع أن يأتي به بمعلومات عن طريق القرين وغير ذلك، فهو يحدث أنه يكثر من التوسل بالجن، وهذا لا شك من الاستمتاع بالجن ركون إليه لاعتماد الاعتقاد، قد يؤدي ذلك إلى الشرك الأكبر بعد ذلك. قال الله تعالى يوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا بعضا وبلغنا أجلنا التي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. فهنا استمتاع، حدث استمتاع من يحدث حدث من الجن بالإنس، لأن الإنس لابد يتقرب إلى الجن حتى ويخضع له حتى يستمتع الجن، واستمتع الجن بذلك، يعني هذا التبادل، الإنس يتقرب أولا إلى الجن والجن يستمتع كثيرا عندما يتقرب إليه الإنس، ثم يفيد الجن الإنس بأنه يخبره بما يريد ويعلمه بما يريد، فأصبح الاستمتاع متبادل، هذا يستمتع بأنه الإنس يستمتع من الجن يعلمه ما يريد ويساعده، والجن يستمتع بخضوع الإنس له واللجوء إليه والاستعانة به. طبعا إن كان جن كفر يعني جن كافر سيأمره بما إهانة المصحف وغير ذلك والامتهان وغير ذلك ومن أمور الشركية، لذلك أيضا الاستعانة بالمسلم الجن في وسيلة من وسائل الشرك. نعم ينقل عن بعض أهل العلم يعني كشيخ الإسلام ابن تيمية أن الجن قد تخدم الإنسي، ولكن يعني قد ذكر هذا الشيخ الإسلام هذا في آخر كتاب النبوات أن أولياء الله عز وجل لا يستخدمون الجن إلا بما فعله معهم رسول صلى الله عليه وسلم بين أمرهم ونهاهم. أما طلب الخدمة يبقى هنا إيش؟ إن النبي راح دعاهم أمرهم ونهاهم دعاهم للإسلام، أما أن يطلب منهم الخدمة يطلب الإعانة قال هذا ليس من أو من من من من سجايا أولياء الله عز وجل وليس من أفعال أولياء الله عز وجل. مع قد تنفع الجن والإنس، نعم هو قد تنفع، هو أقر أنه قد تنفع، لكن لم يكن هذا دأب أولياء الله عز وجل، لم يكن هذا دأب أولياء الله عز وجل. لذلك كان الاستخدام يعني يطلب الخدمة فدي وسيلة للشرك حتى وإن كان جني مسلم. وأما كانت الجن تخدم بعض الناس بدون الطلب، بعض الناس يقول لك أنا يخدمني بدون ما أطلب منه، ولكن الحق هذا فيه نظر وهذا يخشى عليه، لأن ما أتاه الجن ويخدمه هكذا ويساعده إلا أن هناك فيه خلل عنده، لأن أولياء الله عز وجل في سلفنا الصالح لم يكن هذا يأتيهم، وكانوا أكثر إيمانا وأفضل يعني قربا لله عز وجل، ومع ذلك لم يكن الجن يأتي يستخدمونه أو يفيدوا يعني يستخدمونهم حتى أو يفيدونهم بغير طلب منهم يساعدونه هكذا. فهذا ممكن يكون استدراك، استدراج أنا آسف، يكون استدراج من الجن له، يكسرون من الخدمة ويخبروا بالأمور ويظن ويكونون من جنبه بأهل الطاعة يوقظونه للفجر. وأنا أعلم بعض الناس وإشكال أن بعضهم يلبس عليه يظن أن هذا ملك مؤيد له، لكن تجد التكرار يخبره بأمور، يخبره بأمور لا يمكن يعلمها إلا إن أحيانا يخبره بأمور خاصة عن الآخرين، والملك لا يمكن أن يدخل أماكن خاصة ويخبر أحد عنها عن خصوصيات الناس، هذا ليس من أخلاق الملائكة. فهو يخبره ويكثر من ذلك، والثاني يظن أن هذا علامة خير بأنه مؤيد، بل هو استدراج. ذلك حتى من حدث معه ذلك لا يركن لأنه نوع من الجن، هذا نوع من الاستمتاع، ولابد يستعيذ بالله عز وجل، وأنه لا يقبل حتى هذا من الجني ويرده، وأن يعني يتقي الله ويقوي من إيمانه، لأن هذه ليست علامة خير. لو كان خيرا لرزقه الله عز وجل الصحابة الكرام والسلف الصالح. لم نسمع عن علماؤنا وأئمتنا وصحابتنا الكرام أنهم كان الجن يأتيهم هكذا ويخبرونهم ويستخدمونهم من أنفسهم حتى بدون طلب من الولي أو من الصحابي أو من أهل العلم والفضل، لا، ولم يكن يأتيهم هكذا فيركنون إليهم. والإشكال الآخر بأن أيضا شهادة الجن غير مقبولة، يعني أنت ال- ال- ال- ال- ال- الشهادة حتى تقبلها اللي هو المخبر الذي يخبر عن شيء حتى تعدله لابد تعلم حاله، وأنت لا تعلم حال الجنية هذا حتى تقبل شهادته. لو جه يخبرك عن شيء أو عن أمر بعض الناس يركنون إليهم ويقبلون قولهم ويفرعون أحكاما ويخبرون الناس عن أمور، طب أنت الآن كيف تقبل شهادته وأنت لا تعلمه؟ والله عز وجل يقول يا الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فأنت كيف تقبل خبر الجن وأنت لا تعلم هل هو فاسق أم غير فاسق؟ لم تتحقق العدالة عندك ثم تخبر الناس وتحدث مفاسد، فلان قال عنك، فلان هو الذي سرق منك، فلان هو الذي دبر لك غير ذلك، وكل هذا ده ممكن يحدث تفريق بسبب ذلك. إذن يعني مسألة استخدام الجن الإنسي للجن هذا لابد يغلق هذا الباب في كل حالاتي، سواء الحالة التي يعني أن يعني الحالة التي يعني يكون فيها أمور مباحة حتى يستخدموا يطلب منهم عونا أو غير ذلك، هذا لا يمكن، لأنه لن يساعده الجن إلا إذا قدم له كان كافرا أو كان الجن كافرا، فلن يقدم له أو لا يستعين منه إلا إذا قدم له ما فيه من الشرك. أما أنك يكون يعني كما يقال عند بعض العلماء، فشيخ الإسلام قال أن يكون له جن مسلم فيأخذ عنه العلم ويبلغ الشرع، بس كيف تعلمه؟ ماشي هذا يبلغ العلم، لكن يعني سيحضر مجالس العلم ويسمع كما حضر الجن عند النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليهم القرآن ورجعوا لقلبهم يدعون قومهم يدعون قومهم. فأنت أيضا ليس لك سبيل في هذا، إن كان سيحضر ويستمع، فهذا ثم يرجع يبلغ فاستفاد منك، لكن أنت لن تستخدمه في شيء ولا هو يستخدمك في شيء وتعلم منك، فهذا أمر ليس لك فيه يد أن يحضرون. فإذا الشاهد في هذه المسألة بأن هذا الاستخدام لا يجوز حتى لو كان الجني مسلم، لأن ما فيه من المفاسد، واستخدام وسيلة لم يشرع الله عز وجل، بل هي وسيلة إلى الشرك، الاستعانة بغير الضوابط التي وضعها علماؤنا، فهذا الباب فيه كثير من المفاسد والشرور لابد أن يغلق، والله أعلم. هذا آخر الكلام في هذا الباب، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.